بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس رقم 36، باب صلاة الاستسقاء. الشرح: الاستسقاء لغة استفعال من السقيا، أي طلب السقيا، وهو في الشرع الدعاء بطلب السقيا من الله. صلاة الاستسقاء عند وجود سببها مشروعة بدلالة السنة، فقد ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها عند وجود سببها، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على سنية الخروج لها عند سببها. حكم صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عند أكثر العلماء. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أنواع وصيغ: الأولى الاستسقاء بصلاة، وهذا أكمل الصفات، وهو المراد هنا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد قال في هامشه، أخرجه البخاري، وفيه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة، انتهى. الثاني الاستسقاء يوم الجمعة في خطبتها، بأن يدعو الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا. فرفع يديه: وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. الثالث الاستسقاء بالدعاء المجرد، سواء في صلاة أو في غير صلاة، وهذا مشروع أيضا. قال في هامشه: انظر المجموعة للناوي، الجزء الخامس صفحة 50. وقال أيضا: وقد يستدل لهذه الصفة بحديث عمير مولى أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو، يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، أخرجه أبو داود، انتهى. قوله: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، سبب الاستسقاء: واحد جذب الأرض أي يبسها وخلوها من النبات، اثنان قحط المطر أي احتباسه وعدم نزوله. وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. ثلاثة إذا ضرهم غور مياه العيون والأنهار. قوله: صلوها جماعة وفرادا، كيفية صلاة الاستسقاء: يجوز أن تصلى فرادا، ولكن الأفضل أن تصلى جماعة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أداها جماعة، وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. قوله: وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، صلاة الاستسقاء توافق صلاة العيد في موضعها فتؤدى في مصلى بالسحراء، وفي أحكامها وصفتها وتكبيراتها والقراءة فيها بسبح والغاشية، وتخالف الاستسقاء العيد في أمور: الأول الوقت، فالاستسقاء يسن أن تكون في وقت صلاة العيد، ويجوز أن تصلى في غيره ما لم يكن وقت نهي. الثاني الاستسقاء سنة، أما العيد ففرض كفاية. الثالث الاستسقاء له خطبة، بخلاف العيد خطبتان. الرابع يشترط للعيد حضور 40 رجلا من المستوطنين ولا يشترط ذلك في الاستسقاء. قوله وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، الإمام المراد به إمام المسلمين أو نائبه، ومن يقوم مقامه كإمام الناس بالاستسقاء فينبغي له وعظ الناس. والموعظة في الاستسقاء تكون قبل الخروج لها ليخرجوا وقد اتعظوا وتابوا وكانوا أقرب لاستجابة الله دعاءهم. قوله وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، يأمرهم الإمام وينصحهم قبل الخروج أيضا. واحد بالتوبة عما سلف من الذنوب ليأتوا المصلى وقد خرجوا من الذنوب. اثنان الخروج من المظالم وردها لأهلها لأن الذنوب سبب القحط والتقوى سبب البركة. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ثلاثة ترك التشاحن والعداوات والسعي للتصالح مع إخوانهم، فأعمال المتشاحنين لا تعرض على الله كما ورد في الحديث حتى يصطلحا. أربعة الصيام لأنه سبب للقطر إذ فيه التذلل والانكسار للرب، والصائم له دعوة لا ترد فيخرجون صائمين وهذا أقرب للإجابة. قال في هامشه وقال بعض العلماء الصيام لا يشرع لأن العبادة مبناها على التوقيف، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فحيث ترك في عصر النبوة فتركه هو السنة. انتهى. خمسة يحثهم على الصدقة الواجبة وهي الزكاة، فمنعها سبب لمنع القطر كما ورد في حديث عطاء عن ابن عمر مرفوعا ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ويحثهم كذلك على الصدقة المستحبة. قوله ويعدهم يوما يخرجون فيه، إمام المسلمين يحدد للناس يوم الخروج لصلاة الاستسقاء ووقت الخروج لكي يكون أيسر للمصلين وليتيسر لهم الاستعداد والتفرغ له، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قوله ويتنظف، إذا أراد الخروج للاستسقاء استحب له أن يتنظف، والمراد بالتنظف إزالة ما ينبغي إزالته شرعا وطبعا كالأظفار وشعر الإبط والعانة والعرق والروائح الكريهة. والعلة في الأمر بذلك أن الاستسقاء مكان يجتمع الناس فيه فربما آذتهم هذه الروائح. قوله ولا يتطيب، أي يؤمر المصلي كذلك بأن لا يتعرض للطيب، والعلة أنه يوم استكانة وخشوع وانكسار، والطيب من كمال الزينة. قال في هامشه وفاقا في المذهب، وقال العثيمين في الممتع الجزء الخامس 211 هذا مما في النفس منه شيء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الطيب وكان يحب الطيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعا مستكينا لله. انتهى. قوله ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، هيئة الخروج يستحب أن يخرج للمصلى متواضعا خاضعا خاشعا متذللا متضرعا. والعلة أن هذا من أسباب الإجابة للدعاء، وليري العبد ربه أنه ضعيف وأنه محتاج لرحمته ولا غنى له عن فضله، وأنه مفتقر إلى ما عند ربه سبحانه من رحمة ومطر. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه. قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قوله ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، عندما يخرج للاستسقاء فليحرص أن يكون مع من خرج. واحد أهل الدين والصلاح لعلمهم بالله وقربهم منه فهم أقرب للإجابة. اثنان الشيوخ أي كبار السن الذين قضوا عمرهم في الإسلام، 3- الصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم فهم أقرب للإجابة. أما غير المميزين فيباح خروجهم لأنهم خلق من خلق الله والرزق مشترك بين الكل. قوله وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، أي أن أهل الذمة لو أرادوا الخروج للاستسقاء فإنهم لا يمنعون بقيدين: 1- أن ينفردوا عن المسلمين في المكان لكي لا يصيبهم عذاب فيعمهم جميعا، 2- أن لا ينفردوا في يوم الخروج، كأن يخرج المسلمون الاثنين وهؤلاء من أهل الذمة يخرجون يوم الثلاثاء فيمنعون. والعلة أنه ربما نزل المطر في اليوم الذي استسقى فيه أهل الذمة فيكون في ذلك فتنة للبعض فيقال هم على حق، ولربما هم افتتنوا بهذا. قوله فيصلي بهم ثم يخطب، أشار المؤلف إلى أنه يبدأ بالصلاة أولا ثم بالخطبة بعد ذلك، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وقول ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين، وفي لفظ صنع في الاستسقاء كما صنع في العيد. ومعلوم أن الخطبة في العيد بعد الصلاة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنها قبل الصلاة، والرواية الثالثة أنه مخير، واختاره ابن باز والعثيمين رحمهما الله، انتهى. قوله واحدة، الاستسقاء له خطبة واحدة، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل أنه خطب أكثر منها. وقد قال ابن عباس في الحديث السابق: ولم يخطب كخطبتكم هذه، فدل على أنها تختلف عن خطب الجمعة والعيد. قوله يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يفتتح الإمام الخطبة بالتكبير كالعيد. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد يفتتحها بالحمد كغيرها من الخطب، وهو قول مالك، واختاره ابن تيمية وابن رجب رحمهم الله، انتهى. قوله ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يكثر الإمام في الخطبة من الاستغفار لأنه سبب نزول الغيث. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وفي الخبر أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر، ثم قرأ الآية. وأيضا يقرأ على الناس الآيات التي فيها الحث على الاستغفار وأنه ساب للقطر كالآية السابقة، وكقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وغيرها. قوله ويرفع يديه، من السنة عند الدعاء في الاستسقاء رفع اليدين، فيرفعهما في كل استسقاء ولو كان في خطبة الجمعة. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. والسنة أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة عند الدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. قوله فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. بعد ذلك يشرع في الدعاء ويتحرى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو به تأسيا به، ولو دعا بغير ذلك جاز. ومما ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء: 1- حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اثنان قول اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. قوله وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، إذا سقي الناس قبل خروجهم فلا يخرجون بل يشكرون الله على فضله ويسألونه المزيد من فضله. قوله وينادى الصلاة جامعة، صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه لا ينادى لها بهذا، وإنما النداء مختص بالكسوف لعدم الدليل على ذلك، وقياسها على الكسوف قياس مع الفارق، واختاره ابن تيمية والسعدي ومحمد بن إبراهيم رحمهم الله. انتهى. قوله وليس من شرطها إذن الإمام، لا يشترط للاستسقاء إذن الإمام لا في الخروج ولا الصلاة ولا الخطبة، وذلك قياسا على الجمعة والعيدين. قوله ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، إذا نزل المطر فإنه يسن للإنسان أن يتعاهد أمورا، واحد أن يقف عند أول نزول المطر ليصيبه منه، اثنان أن يخرج رحله وثيابه ليصيبها منه. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يحسر عن ثوبه عند نزول المطر، إما من ساقه أو من ذراعه أو من رأسه ليناله المطر، وقد علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لأنه حديث عهد بربه تعالى. أما إخراج الرحل والفراش ونحوه فهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعله، ولما قيل له قال أما تقرأ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأحب أن يصيب البركة فراشي ورحلي. قوله وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. إذا ازداد المطر وتأذى الناس به فيسن لهم أن يدعوا للاستصحاء بهذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والاستصحاء طلب الصحو بالدعاء بتوقف المطر الذي يخشى منه الضرر، وليس للاستصحاء صلاة وإنما مجرد دعاء. والضراب الرواب الصغار، خصها بذلك لأنها أسهل للراعي من شواهق الجبال، والآكام الجبال الصغار، وبطون الأودية يراد بذلك ما يتحصل الماء فيه لينتفع به الناس بعد ذلك، ومنابت الشجر أصولها، وهذا أنفع لها. قوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية، أي يقرأ هذه الآية ويدعو بها، وهي قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وذلك لأن لها مناسبة للحال، ومعناها لا تكلفنا من البلاء والمحن والمشاق والمصائب ما لا طاقة لنا به. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.